فعندما نسأله متى يكون الاستهام على الأذان الصف الأول؟ قال الحافظ أي لم يجد شيء من وجوه الأولوية، إذا لم يكن هناك وجه من وجوه الأولوية فيستهمه. وأما إذا استويا فلا، إذا استويا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك ما يحتاج إليه المؤذن فهنا القرعة، معذرة، هنا القرعة إذا حصل الاستواء. وإذا كان أحدهما أفضل من الآخر فلا. وهكذا أيضا الصف الأول، فإذا استبق إليه دفعة واحدة واستويا في الفضل، واستويا أيضا كذلك فيما يحتاج إليه الإمام من الاستفتاح، فلا بأس هنا يقرع بينهما. إن كان أحدهما صغير والآخر كبير فيؤخر الصغير ويقدم الكبير، كبر كبر، وغير ذلك من الأدلة التي فيها تقديم الكبير. وهكذا حديث أبي أيوب في سحب ذلك الصغير. وإذا كان يستويان في الخير فيقرع بينهما في الصف الأول، هذا إذا وصل إليه دفعة واحدة واستويا. أحسنت. هذا الحديث استدل به بعضهم على مسألة، ما هي؟ نعم أحسنت، أنه ينبغي الاقتصار على مؤذن واحد، فلا يؤذن اثنان في وقت واحد، بل يقرع بينهما ويؤذن أحدهما بعد القرعة. فذهب بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يؤذن اثنان، وهذا فيه نظر. يؤذن اثنان للفجرين نعم، أما يؤذن اثنان لفجر واحد أو لفريضة واحدة فلا، إلا إذا اختلفت المساجد في البلاد فلا بأس، وأذن أكثر من اثنين. أما المسجد الواحد فليس له في الوقت إلا مؤذن واحد في الوقت. قال الحافظ: قوله التهجير أي التبكير إلى الصلاة. قال الهروي: وحمله الخليل وغيره على ظاهره، فقال المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت. التهجير التبكير إلى الصلاة، وهو عام، سواء كان صلاة الظهر أو غير الظهر يبكر إلى الصلاة. فرأيته قد هجر قبلي، أي بكر إلى الصلاة. وحمله الخليل وغيره على ظاهره، فقال المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، حملوا على صلاة الظهر لأنه اشتد فيها الحر كما تعلمون، اشتد فيها حرارة الشمس، ففي فضيلة التهجير في صلاة الظهر. وعلى المعنى الأول التهجير عموما التبكير للصلاة، الظهر وغير الظهر. فقال المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر، وإلى ذلك مال المصنف كما سيأتي. فرأى أن التهجير المقصود به هنا خصوص صلاة الظهر، فالفضيلة خاصة بها، وأيضا كذلك لا شك أن للتهجير والتبكير لغيرها فضل. وهكذا بالنسبة لما تقدم في الصف الأول ينبه عليه أن المقصود به الصف الأول المعلوم، وليس المقصود التبكير. فيعلم الناس ما في الصف الأول ليس التبكير، كما يقول بعضهم أن المقصود به التبكير الصف الأول، سواء صلى في الأول أو في غير الأول، وهذا ما هو صحيح. الصحيح أن الصف الأول صف الأول، فيعلم الناس ما في الصف الأول ليس المقصود التبكير، سواء صلى في الصف الأول أو في غيره، هذا هو التفسير الصحيح لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ومن أهل العلم من حمل على أن المقصود بذلك التبكير، يبكر إلى المسجد، يأتي من أوائل الناس سواء صلى في الصف الأول أو في غيره. والصحيح كما هو ظاهر الحديث الصف الأول. وأما التهجير هنا فاختلفوا في تفسيره، فقيل العموم مقصود التبكير، وقيل صلاة الظهر، والإمام اختار صلاة الظهر، أعني البخاري رحمه الله كما أشار الحافظ. وإلى ذلك مال المصنف كما سيأتي، ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد لأنه أريد به الرفق، ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد لأنه أريد بالإبراد الرخصة والرفق، فهذا من باب الرفق وهذا من باب الأولى معناه، مع أنه كما تعلمون أن الإبراد يتأكد ويستحب عند شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فهو سنة مؤكدة. ومن أهل العلم من يقول لا، التعجيل هو الأصل والإبراد رخصة لأنهم باب الرفق، الإبراد رخصة وهو من باب الرفق بالناس، فإذا التعجيل عندهم على عمومه أفضل في شدة الحر وفي غير شدة الحر، ولا شك أن في غير شدة الحر هو الأولى، لكن كلام على شدة الحر، هل الأولى التعجيل أم الإبراد والتأخير؟ هنا يختلفون. قال رحمه الله: ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد لأنه أريد به الرفق، أما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخفى ما له من الفضل. من ترك القائلة والقيلولة وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخفى ما له من الفضل. قوله السبق إليه، قال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق معنى لا حسا، ليس معنى أنه يجري ويستبقون حسا، وإنما المقصود بالاستباق معنى أي المبادرة بالإتيان للصلاة، وليس معناه الجري، فإنه خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتأتوها عليكم السكينة، لأن المسابقة على الإقدام حسا تقتضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه انتهى، فهذا هو المقصود بالاستباق، وهذا معلوم، الاستباق المعنوي للحسي ليس معنى الجري يستبقون يجرون إليها، فهذا منهي عنه، وإنما المقصود الاستباق المعنوي يبكرون إليها. قال: وسيأتي الكلام على بقية الحديث بباب فضل صلاة العشاء في الجماعة. قال البخاري رحمه الله: باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. وهذه من سائر الخلاف بين العلماء كما ذكر الحافظ، ونقرأ ذلك بعد قراءة الحديث. قال رحمه الله: حدثنا مسدد. تفضل. نعم أبو الحسن مسدد بن مسرهد، أحسن. قال: حدثنا حماد. تفضل. نعم أحسنت، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل. عن أيوب. تفضل. من أبي تميمة، كنيته أبو بكر، أحسنت. عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن الأحول، عاصم بن سليمان الأحول وهو أبو عبد الرحمن. عن عبد الله بن الحارث، وعبد الحميد صاحب الزيادة يظن الحافظ تعرض لهنا، هل ذكر يا أخوان بشيء زيادة على ما قال؟ وعبد الحميد هو ابن دينار، وعبد الحارث هو البصري ابن عم ابن سيرين وزوج ابنته، وهو تابعي صغير، ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران لأن الثلاثة من صغار التابعين، ورجال الإسناد كلهم بصريون، وقد جمعهم حماد كمسدد كما هنا. طيب، رجال الإسناد كلهم بصريون. قال: وعاصم الأحولي عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، في نسخة رزغ، في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة. الشاهد منه كلام ابن عباس مع المؤذن، وليس فيه دلالة على كلام المؤذن إلا أنه فيه احتمال أن المؤذن خاطبه، أن المؤذن خاطبه، وإلا المخاطب هو ابن عباس وليس المؤذن، فليس في الحديث دلالة ظاهرة على ما ذهب أو على ما بوب له البخاري رحمه الله، لكن الأثر عن سليمان بن سرج صريح في المقصود على أنه لا بأس أن يفعل ذلك باعتبار أنه صحابي. وأما الحديث فليس فيه دلالة، لكن فيه دلالة من جهة أخرى أن المؤذن تكلم بغير ألفاظ الأذان، الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، فهذا من غير ألفاظ الأذان تكلم به المؤذن. فلذلك ذهب بعض العلم أنه لا بأس أن يتكلم بشيء مما هو أيضا مقصود الأذان وإن لم يكن من ألفاظه، وإن لم يكن من ألفاظه لا بأس أن يتكلم به إن كان أيضا مقصودا في الأذان. فباعتبار أنه قال الصلاة في الرحال هذا كلام ليس من ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان معلومة، فإذا يجوز كلام المؤذن في أذانه لأنه قال هنا الصلاة في الرحال، تكلم بكلام غير الأذان، فمن هذا الباب نعم. وأما من حيث الخطاب والتكلم فالمتكلم هو ابن عباس وليس المؤذن، لكن يستدل بالحديث باعتبار قول المؤذن الصلاة في الرحال وهذا ليس من ألفاظ الأذان. والحاصل هذه مسألة خلافية. قال الحافظ رحمه الله قوله باب الكلام في الأذان أي في أثنائه بغير ألفاظه، في أثنائه بغير ألفاظه، هل يجوز للشخص أن يتكلم في الأذان بغير ألفاظ الأذان، يخاطب شخص يقول له يا أخي ابعد عني هكذا ويواصل في أذانه، أو أولاد يلعبون وهو يؤذن فيترك الأذان مثلا يسجرهم ويقول لهم ابتعدوا اسكتوا اتركونا نؤذن، هل يجوز هذا ثم يواصل في أذانه من حيث وقف؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والبخاري يرى أنه لا بأس أن يتكلم الشخص في الأذان وفي أثناء الأذان بغير ألفاظه، لا مانع من ذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يتكلم في الأذان بغير ألفاظه للحاجة إن كانت هناك حاجة، وأما إن لم تكن هناك حاجة لكلامه يواصل في أذانه لا يقطع، ويواصل ويوالي بين ألفاظ الأذان ولا يقطع ألفاظ الأذان، لكن إذا احتاج إلى الكلام تكلم ما فيه مانع أن يتكلم ويواصل بعد ذلك. فأحيانا ربما يحتاج إلى إصلاح مكبر، يقف المكبر فيقول تعال يا أخي اصلح ايش في هذا، ثم يصلحه مباشرة يواصل، فإن طال الفصل أعاد من الأول، إن طال الفصل أو ذهب مكان آخر واصل الأذان، والمكبر ليس بشرط واصل في أذانه وإن قطع التيار كهربائي. قال الحافظ رحمه الله يعني في أي في أثنائه بغير ألفاظه، وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة، لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز، يشعر بأنه يختار أنه يجوز أن يتكلم المؤذن في أثناء الأذان بغير ألفاظ الأذان إذا احتاج إلى هذا بهذا القيد للحاجة. أما هكذا كلما أذن تكلم يقول الجماعة قالوا يجوز وتكلم سليمان وصل في أذانه، هذا ما هو صحيح، يتكلم للحاجة، وإن لم تكن هناك حاجة فلا، يوالي بين ألفاظ الأذان وهذا هو الأصل، ولا يفصلها ولا يقطعها بشيء. وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة، قال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم باعتبار أنه لا يبطل أذانه، لا باعتبار أنه يضحك يجوز له ويفعل ما يشاء، لكن باعتبار بطلان الأذان أن الأذان لا يبطل بالضحك بخلاف الصلاة، فإنه إذا ضحك فيها وقهقه فيها فإن الصلاة باطلة، ومنه من أطلق بطلان الضحك على بطلان الصلاة على مجرد الضحك وإن لم تكن تم قهقها، فإن صلاته باطلة قهقها أو لم يقهقها الصلاة باطلة، ومنهم من قال بالقهقها تبطل الصلاة. فهذا هو المقصود، هل يبطل الأذان أو لا يبطل الأذان إذا ضحك المؤذن؟ الصحيح أنه لا يبطل، لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، الأذان لا يبطل ولكن لا ينبغي له أن يضحك، هذا معناه والله أعلم. فالإنسان أحيانا يؤذن وربما هناك شيء يضحكه، فهل نقول له استأنف الأذان أم واصل في أذانك وهذا الضحك لا يبطل الأذان؟ فالحسن يقول لا يبطل ويواصل في أذانه، وأما الصلاة فتبطل بالضحك، الصلاة تبطل بالضحك ولا سيما إذا قهقها معه مع ضحكه. قال وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة، وبه قال أحمد أي أنه يجوز له رواية أخرى أحمد رحمه الله، وعن النخع وابن سيرين والأوزاع الكراهة، أي كراهة الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه، يكره هذا عند هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم أن الكلام في الأذان يكره. والصحيح أنه للحاجة لا بأس، فلا مانع منه للحاجة، وهو اختيار أحمد كما سمعته. قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذاني؟ فقال: نعم. فقلت له: يتكلم في الإقامة؟ فقال: لا، لأنه يحضر في الإقامة، ما يصلح الكلام فيها، ففيها الحذر كما تعلمون، يحضر المقيم: الله أكبر الله أكبر، أشهد لا إله إلا الله، كيف سيتكلم؟ ما يصلح، بخلاف الأذان ربما يعني يحتاج إلى أن يتكلم، فلا بأس، وما فيه الحذر الذي في الإقامة، ما فيه الحذر، فهو على شيء من التراخي، بخلاف الإقامة ففيها التواني وعدم المهلة، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فلذلك أحمد قال: لا بأس في الأذان، لا بأس تكلم في أذانه. قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال: نعم. قلت: يتكلم في الإقامة؟ قال: لا، لا يتكلم في الإقامة، للعلة التي ذكرها أهل العلم، لأنه يحضر فيها ويسرع فيها، فلا يمكن الكلام فيها. وحتى الأذان لا يتكلم فيه كما سمعت إلا للحاجة، أما لغير حاجة فيكره. قال: وعن استول المنع، وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى، ولا شك أنه خلاف الأولى، لكن نحتاج إن شاء الله لا بأس. وعليه يدل كلام مالك والشافعي، أي على ما ذهب إليه أبو حنيفة أنه خلاف الأولى وأنه يكره عند بعضهم. قال الشافعي: أحب للمؤذن أن لا يتكلم حتى يفرغ من آذانه، فإن تكلم بين ظهراني أذانه فلا يعيد ما أذن به قبل الكلام، فإن تكلم بين ظهراني أذانه فلا يعيد ما أذن به قبل الكلام. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه لا يعيد، وقد تكلم سليمان بن صرد في أذانه، وهكذا ابن عباس خاطب المؤذن وقال له: قل الصلاة في الرحال، ما كان مستعد لهذا الشيء، فتكلم بغير ألفاظ الأذان. وهذا فقه من البخاري عجيب والله، باب الكلام في الأذان، الشاهد من ذلك أنه قال الصلاة في الرحال وليس من ألفاظ الأذان. قال: وعليه يدل كلام مالك الشافعي عن إسحاق بن راهوي يكره إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة، وهذا اختيار المنذر رحمه الله، إلا فيما يتعلق بالصلاة كقوله الصلاة في الرحال، هكذا قال أهل العلم، إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة كقوله الصلاة في الرحال لا بأس بذلك، الصلاة خير من النوم، كذلك أيضا يتكلم بغير ألفاظ الأذان، ما فيه مانع، فيما كان يتعلق بالصلاة لا بأس، الصلاة في الرحال هذا يتعلق بالصلاة، أما الصلاة خير من النوم فيها نظر، لكن هذا يتعلق بالصلاة، فنبههم عليه لأن له تعلق بالصلاة وذكره في أذانه. هذا قول إسحاق ومال إليه ابن منذر رحمه الله نظاه الحديث ابن عباس، فإن مؤذنه تكلم بغير ألفاظ الأذان، وهذا الكلام الذي تكلم به له تعلق بالصلاة، فإن كان الكلام الذي تكلم به المؤذن في أذانه من غير ألفاظ أذانه له تعلق بالصلاة لا بأس. هذا قول إسحاق، وهو قول قوي جدا، لكن كما سمعت إن تكلم نحب له كما يقول الشافعي أن لا يتكلم حتى يفرغ من أذانه، فإن تكلم بين ظهرين أذان لا يعيد، يعني معنى أنه جائز من حيث الجواز لا بأس، لكن نحب له أن لا يتكلم حتى ينتهي من الأذان، تكلم مع من يريد الكلام معه، أما هو مشغول بالأذان ومتلبس الأذان فما يصلح له أن يتكلم في غير ما هو فيه مصلحة للصلاة، الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم، هذا لا بأس به في الليلة المطيرة وفي البرد الشديد. قال رحمه الله: واختاره ابن المنذر، واختاره ابن المنذر في ظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد نازع في ذلك الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. نعم، هذا الصلاة في الرحال من جملة الأذان، لكن الذي يظهر الفاظ الأذان معلومة، وهذه إنما قيلت للحاجة لها، وهي ليست من ألفاظ الأذان، وتكلم بها المؤذن للحاجة ولها تعلق بالصلاة، أما أنها من ألفاظ الأذان فلا. فاستدلال البخاري في محله في الحديث إن شاء الله، استدلال في محله أن مؤذن ابن عباس تكلم بغير ألفاظ الأذان لمصلحة الصلاة، هذا لا بأس به، ولكن البخاري أطلق باب الكلام في الأذان ولم يقيد بشيء ما قيده إسحاق، فهو يرى جواز هذا وإن كان الأولى خلافه، لكنه يرى جواز هذا رحمه الله من غير تقييد. فعلى هذا من تكلم في أذانه للحاجة ما فيه مانع، وأذانه صحيح حتى وإن لم يتكلم للحاجة، فالأذان صحيح، الأذان صحيح. وأما من ينقل عن بعض أهل العلم أنه باطل عن أبي حنيفة أن الأذان باطل، لم يقل بأنه باطل، وعن غيره كأنه نقل الأذان ليس باطل بل الأذان صحيح. قال قوله وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح ولفظه، إنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه، يأمر غلامه بالحاجة في يؤذن في العسكر سليمان بن صرد، ثم يأمر غلامه بالحاجة في أذانه يقول هات لا اذهب إلى كذا، وهو يؤذن فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه. فسليمان بن صرد من القائلين بجواز الكلام في الأذان، وهو قول عروة وعطاء والحسن وقتادة، وهو قول البخاري وبه قال أحمد. قال رحمه الله وقال الحسن لم أره موصولا، والذي أخرجه قال قوله وقال الحسن، قوله وقال الحسن لم أره موصولا، والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق عنه من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك، حين مطابقة للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة، ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة، وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف، فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده. نعم، تعمد الكلام في الصلاة يبطل الصلاة عند جماعة من أهل العلم، وذهب الأكثر هذا أكثر أو قول أكثر أهل العلم أن تعمد الضحك في الصلاة يبطل الصلاة وإن لم يظهر منه حرف. إن الصلاة لشغلة، ما هي موضع ضحك، لكن من تبسم ربما يتبسم أحيانا، الصلاة صحيحة، الكلام على الضحك لا على التبسم. قال قول حماد هو ابن زيد وعبد الحميد هو ابن دينار البصري. طيب هؤلاء ذكر همان منهم شريد غيرهم. قال قوله في يوم رزق، قوله خطبنا، استدل به ابن الجوزي على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة، وفي نظر نعم وقع التصريح بذلك برواية ابن علي، ولفظه أن الجمعة عزمة. نعم جاء بهذا اللفظ الصريح أن الجمعة عزمة، كانت الجمعة. قال قوله في يوم رزغ بفتح الزاي، رزاغ بفتح الراء، بفتح الراء رزق، وسكون الزاي بعدها غين معجمة كذا الأكثر هنا، ولابن السكن والكشميهني وأبي الوقت بالدال المهملة، كنية أبو الوقت هذا كنية عجيبة، ولابن السكن والكشميهني وأبي الوقت هكذا عندكم أو في سقط بالدال المهملة بدل الزاي، وقال القرطبي إنها أشهر، وقال الصواب الفتح، فإنه الاسم وبالسكون المصدر انتهى، وبالفتح رواية القادسي. قال صاحب المحكم الرزق الماء القليل في التماد، الرزق الماء القليل في التماد، وقيل إنه طين وحل، أذن في رزق أو في رزق في طين وحل، وقيل إنه طين وحل، وفي العين الرزغة الوحل، والرزغة أشد منها، كلام جميل، في العين للخليل رحمه الله، الرزغة الوحل الوحل والرزغة أشد منها. وهنا قال في الحديث في يوم رزغ، في يوم رزغ جاء بهذا وهذا، فالرزغة هي الوحل والرزغة أشد من الوحل الوحل. فإذا المقصود أنه أذن في يوم مطير، والناس ربما لا يستطيعون الخروج المسجد لوجود الزلق وما يحصل لهم من الضرر، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلف عن الجماعة في هذه الحالة، وهذا من أدلة القائلين بوجوب الجماعة والصحيح، فلا يتخلف الشخص عنها إلا لعذر من الأعذار. وإن يجيب المؤذن حي على الصلاة، قال قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره كذا فيه، وكأن هنا حذفا تقدير أراد أن يقولها فأمره، ويؤيد رواية ابن علية إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، يعني عند في أثر ابن عباس أنه يحذف حي على الصلاة ويضع مكانها صلوا في رحالكم، ويقولها مرتين، وفي بعض الأحاديث يقولها مرة ألا صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم مرتين، ويضعها موضع حي على الصلاة، وفي بعض الروايات يضعها موضع الحي على تين، يضعها موضع الحي على تين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يحذفهما ويضع مكانهما ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد جاءت ألفاظ صريحة أنه يتم الأذان بألفاظه ويأتي بجميع الألفاظ، ثم بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فيأتي من حي على تين. جاء في بعض الألفاظ يحسن العلامة الألباني رحمه الله أنه أتم الأذان وأتى من حي على تين ثم قال صلوا في الرحال صلوا في الرحال ثم قال الله أكبر وأتم بقية الأذان. وجاء في حديث ابن عمر أنه يأتي بهذا بعد أن ينتهي ويفرغ من الأذان، وهذا أجمل وأحسن، أنه يأتي بهذا بعد الانتهاء من الأذان ويتم الأذان تماما، وبعد أن يفرغ من قوله لا إله إلا الله يقول ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال، فكله جائز كله جائز. والنووي يرى أنه يتم من الألفاظ هذا أحسن، يأتي بجميع ألفاظ الأذان وبعد أن يفرغ يقول صلوا في رحالكم، هذا استحسنه النووي رحمه الله. وإن قال خلاف هذا وأتى بهذه اللفظة في أثناء الأذان سواء مكان الحي على تين أو بعد الحي على تين فالذي يظهر أنه جائز، وابن خزيمة يرى أنه بعد الحي على تين رحمه الله، كما سيأتي ونبه على هذا الألباني رحمه الله في التمر المستطاب أنه يرى أنه يؤتى به أو يؤتى بالصلاة صلوا في رحالكم بعد الحي على تين، هذا قول ابن خزيمة يرى أنه لا بأس بذلك، ويكون هذا في أثناء الأذان. فعلى هذا أنت مخير بين أن تأتي بهذا بعد الحي على تين صلوا في رحالكم، أو تضع هذا مكان الحي على تين أو مكان قول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، وهذا هو المناسب أنك لا تأتي بحي على الصلاة، لأنك لو قلت هذا لو قلت هذا في الأذان معناه الأمر بالإتيان، أنكم تأتوا حي على الصلاة أقبل عليها وأنت تريد الرخصة تريد الرخصة صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم مكان حي على الصلاة، لأنك تريد التنبيه على الرخصة للإقبال إلى صلاة الجماعة، فلا بأس بذلك. وإن انتهى من الأذان وأتى بجميع ألفاظه كما في أثر ابن عمر وحديث ابن عمر ثم قال صلوا في الرحال، هذا استحسن النووي وأنه الأفضل، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى أنه يفرغ من الأذان ثم يأتي بهذا اللفظ، والأمر واسع ما لم صح هذا وذاك فلا بأس بهذا والآخر أيضا. نقرأ ما ذكر الحافظ، قال إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان، يعني أنك لا تأتي بالحي على، بل الشيخ يقول لا تأتي بالحي على تين الشيخ الألباني كما يقول عن ابن خزيمة، وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان في المحب الطبري، ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم مطر، وكأنه نظر إلى المعنى، لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك، هذا لأجله اختار ابن خزيمة أن يقال مكان حي على الصلاة صلوا في رحالكم، لأن حي على الصلاة وصلوا في الرحال وصلوا في بيوتكم ينافي هذا ويناقض هذا، فإذا نحذف حي على الصلاة وأتي مكانها صلوا في رحالكم. قال رحمه الله وكأنه نظر إلى المعنى، لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك، وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان أي بعد أن يفرغ، وهذا قد جاء النص فيه عن ابن عمر الصحيحين، وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقول بعد الحي على تين، والذي يقتضي الحديث ما تقدم وقوله الصلاة في الرحال بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة، والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجم وما فيه من أثاث. وقال أنه فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر يعني الآتي في باب الأذان المسافق فأنها تقال بعده. قال والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان، أي بعد الفراغ من الأذان يأتي بهذا. فقالوا من أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ وهو ضعيف، أي أنهم قطعوا جزموا بهذا ولا يكون إلا كذلك، هذا وهو صحيح، بل الأمران جائزان، يقول في أثناء الأذان ويقول بعد الفراغ من الأذان، كلاهما قد جاء عن الصحابيين ابن عباس وهكذا أيضا عن ابن عمر وعن غيرهما نعيم كما سيأتي ابن نحام، وهكذا أيضا ذكروا عن غير هؤلاء عن رجل من الصحابة مفهم لم يسمى، قالوا سمعت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، سمعت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عمر بن أوس تابعي، قال سمعت وحدثني أو رجل قال حدثني رجل قال سمعت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، أتى به بعد حي على الثاني، كله جائز إن شاء الله. قال رحمه الله، قال النووي ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى، وكلامه يدل على أنها تزال مطلقا إما في أثنائه وإما بعده، لا أنها بدل من حي على الصلاة، هذا كلام النووي، لا أنها بدل من حي على الصلاة، وقد سمعت أن ابن عباس قال لا تقل إذا قلت أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في رحالكم، هذا نص من ابن عباس فيه دلالة واضحة على أنك تحذف كلمة حي على الصلاة وتقول مكانها صلوا في رحالكم، وكلام النووي يقتضي ما سمعته، لا أنها بدل من حي على الصلاة، وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه، صدق تقدم عن ابن خزيمة ما يخالف هذا، وأنك تحذف حي على الصلاة وقد بوب على هذا، وتابع ابن خزيمة على هذا بن حبان، وتابعهما أيضا كذلك المحب الطبري، فحذفوا حي على الصلاة أو رأوا حذف حي على الصلاة، كلام النووي فيه نظر، وقد ثبت الحديث بالحذف وأنه جائز، وثبت الحديث بالإثبات إثبات الحي على ثين. قال رحمه الله، وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه، وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج، فلما قال الصلاة خير من النوم قالها، أي قال صلوا في إيش في الرحال، قال صلوا في، وهذا فيه رجل لم يسمى، وبقية إسناده رجال الستة كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فهذا الحديث ضعيف في هذه السياقة، والحديث الصحيح المسند ليس فيه ما ذكر، تمنيت أنه يقول كذا فلما قال الصلاة خير من النوم قالها، هذا ليس في الصحيح المسند، وإلا حديث نعيم هذا موجود في صحيح المسند، ولفظه أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها برد وأنا تحت لحافي تمنيت أن يلقي الله على لسانه ولا حرج، قال ولا حرج، هذا لفظه صحيح المسند، تمنيت أن يلقي الله على لسانه لا حرج، قال لا حرج، وأما أنه فلما قال الصلاة خير من النوم قالها، هذا ليس في الصحيح المسند، فيه رجل مبهم أو فيه رجل لم يسمى، وبقية رجال يقول الشيخ الألباني رجال الستة، ولفظ صحيح المسند هو ما سمعت وأنا تحت لحافي فتمنيت أن يقول أو أن يلقي الله فتمنيت أن يلقي الله على لسانه لا حرج، فألقى الله على لسانه لا حرج، فقال لا حرج، وهذا لا بأس أن يأتي به أن يقول الشخص لا حرج أو يقول صلوا في الرحال، كله ثابت. استفدنا من هذا، فعندما نسأله هل يجوز الكلام في الأذان، يجوز إن شاء الله للحاجة، وأما لغير حاجة فما ينبغي يكره، وهل يبطل الأذان إذا تكلمه، لا يبطل للحاجة ولغير حاجة لا يبطل، ولكنه لغير ما حاجة يكره جدا، ولا يصلح منه أن يقطع الأذان بالهدرة كما يقال وبالكلام الذي لا فائدة فيه والذي لا ينبغي. أحسنت. متى يقول الشخص صلوا في الرحال؟ الله يا أخي، إما بعد الأذان أو في أثناء الأذان. وإذا قالوا في أثناء الأذان، إما أن يحلف لفظ حي على الصلاة ويضع مكانها صلوا في رحالكم، أو يكمل الأذان على ما هو عليه وبعد الحي على الثين يقول صلوا في رحالكم. هذا ثابت وهذا ثابت. أحسن. قال في المسؤول السكن الأخ مؤذن وأذن، انتهينا من المقصود. هذه هي الخلاصة فيما يتعلق بالكلام في الأذان.